بسم الله. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. أتيتكم بالذبح، أتيتكم بالذبح، لأن ديننا وتوحيدنا وعقيدتنا ولا إله إلا الله ليس فيها اختبار ولا إدخال للرؤوس، وإنما فيها عزة وشموخ. فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجباني يؤول. مع الله وأنتم مع الشيطان، وأنتم مع الشيطان. محمد صلى الله عليه وسلم في الصدع بالحرب الكافرين، حرب العلمانيين، حرب والظالمين، حرب أولياء الشيطان أجمعين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن نفعل وأن لا نتردد. أن الصبر على هذا الدين لا يكون إلا لأولياء الله الصالحين. يا عباد الله، فإذا ذهبت الروح فإنه يذهبها فداء للحق وفداء للا إله إلا الله. ولا خير في الأرواح إلا أن تبذل لجبار السماء والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هل كان إبراهيم يملك من السلاح والعدد والعدة؟ لقد كان فردا في أمة، كان مؤمن، كان داعية للتوحيد، فهل اختبأ بالتوحيد؟ سجد للكافرين، ظل عليه الصلاة والسلام للظالمين، وقال إن مصلحة الدعوة لبقاء التوحيد والعقيدة لا. نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول. لا إله إلا الله. لم يكن يقل عن قومه إلا هو. فهل رأيتم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مخطئا لما عرض نفسه للموت؟ إخوة الدين لا تهاب المنايا، فهي والله ليس عنكم تحول. إلى كل جبل. يقول له الطاغوت اعتذر أو اكتب اعتذارا، فيقول إن السبابة التي ترتفع تشهد أن لا إله إلا الله، تعبى أن تكتب اعتذارا لطاغية. إخوة الدين لا تهاب المنايا، يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. أخذوا أحد الأطفال ثم عذبوه وآذوه وقطعوه واستخدموا معه النار، والولد لا ينطق ببنت شفاه، ووضعوا المقص على لسانه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. صلبوا في جذوع النخل، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله. فكانت لهم الجنة إلى المثبتين. يا الله يا الله، إلى المثبتين والمخذلين. فذهبت أرواحهم في سبيل الله، فهل ذهبوا وكانت مصلحة الدعوة في بقائهم أو لا؟ إخوة الدين ليس فينا ملول، فاصبروا هذه الرزايا تزول. إلى المجاهدين في أفغانستان، كيف ترميهم أمم الكفر كلها عن قوس واحدة ويصبرون؟ إنها الجنة ورب الكرم. في سجون الأمريكان يصيبونه بأنكى العذاب حتى يقبل على الموت. هل يشاد البناء من غير بذل وعناء على المجد يهول؟ ليس إلا البلاء في كل شيء. وفي أيامنا يمسكون النساء ويعذبونهن فلا يقلن إلا الحق يصبرن على البلاء. وبعض الرجال لا يصبرون، كان ثابتا على الجهاد صابرا عليه من فلسطين إلى الجزيرة إلى أفغانستان، يحرض المؤمنين على القتال. رحم الله الشيخ. ربما يعشق الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول، ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول. الصفا للشريط الإسلامي تقدم صابرون لفضيلة الشيخ حفيظ ابن عجب الدوسري. ماض وإن قطع الطغاة لساني، ماض وحبي الله ملء كياني، ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان. فامضوا يا أولياء الله على التوحيد واصبروا على لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحي، لا إله إلا الله العظيم القوي، لا إله إلا الله الجبار المتكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضيت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، فيا حماة الدين ويا حراس العقيدة، ليس لنا أن نختار في الطريق إلا ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نسير مع بنياته، لنا أن نحفظه وأن نهتدي به كما اهتدى به صلى الله عليه وسلم. فالكتاب الكتاب، والسنة السنة، والاتباع الاتباع، والأثر الأثر، وعليكم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا أولياء الله أنه لا نجاة لنا إلا باقتفاء خير البشرية وأرحم الأمة بالأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الذي هدانا بهداية الدلالة والإرشاد، فكان يقرأ كتاب الله بين الناس محذرا ومبينا، يقرأ الوعد والوعيد ويخشى عذاب ربه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. كان مشعل هداية يسير، فهدايته هداية دلالة وإرشاد لنا، وهداية الله هداية التوفيق والإلهام. نسأل الله أن يلهمنا الهدى وأن يهدينا الصواب وأن يقودنا إلى الحق بإذنه، إنه سميع مجيب. أيها الأحباب، إن من يتأمل في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام يجد أنهم واجههم في الطريق ما واجههم من البلاء وما واجههم من العقبات التي تجاوزوها بثبات لا يقف مترددا أمامها، وإنما يقفزها أو يتعداها دون تردد. فصلى الله وسلم على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، صلى الله على الرسل أولي العزم وعلى من تبعهم وعلى من اهتدى بهديهم. فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون على صبرهم وأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولذا صبر صلى الله عليه وسلم، ما ثناه البلاء ولا ثناه العذاب ولا ثناه الطواغيت والظلمة، كان صلى الله عليه وسلم بالخطى ثابتة يسير دون تردد، لأنه كان يعلم كيف كانت حال نوح مع قومه لما حاربوه ومنعوه تبليغ رسالة ربه. وكل نبي إنما كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كل نبي كان يدعو بدعوة التوحيد لم يتخلف عنها نبي ولا رسول، كلهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكلهم كان يطرد وكلهم كان يعذب ويؤذى ويتهم ويبتلى، فيصبر على البلاء ولا يزيده البلاء إلا ثباتا على الطريق، ولا يزيده العذاب إلا استقامة على الدين. هكذا تعلمنا من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، خنقوا نوح حتى أقبل على الموت وكرروها مرارا، فكان إذا قام من غشيته أو مما أصابه من البلاء حتى أقبل على الموت قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كانوا يصمون الآذان يغرون السفهاء والصبيان برسول الله نوح، فكانوا لا يسمعونه ولا يؤمنون بما جاء به بل ويحاربونه. قطع السنين طوالا ودعا إلى الله سنينا تقصر فيها همم الضعفاء وهمم المساكين والفقراء، أما أنبياء الله فإن الله ما اختارهم لهذا إلا لأنهم أولى به ولأنهم خير الناس ثباتا عليه. وصبر صلى الله عليه وسلم حتى نجاه الله وأغرق درن الأرض وكفرها وأزال الكافرين، ولم ينج مع نوح إلا أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد، أهل العقيدة، أهل الثبات على الإيمان، الذين كفروا بالأصنام والأوثان وآمنوا بالله جبار السماء، آمنوا بالحي، آمنوا بالواحد الأحد القيوم جل في علاه، واستقاموا على الطريقة، فأنجاهم الله مع نوح ومكنهم الله في الأرض بعد سنين طالت من البلاء وسنين طالت من العذاب والامتحان. وهكذا يكون لنا أن نقتدي بنوح وبمن تبعه عليه الصلاة والسلام، لما صبر على البلاء وما زاده إلا ثباتا. وانظروا كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يصدع بالتوحيد بين الكافرين، أصدع بلا إله إلا الله بين المشركين الذين كانوا يصنعون التماثيل ويعبدونها من دون رب العالمين. أو مع الله فهم كفار آمنوا بالجبت والطاغوت، آمنوا بالشرك والأوثان، أو عبدوها مع الحي الذي لا يموت، فكانوا مشركين فحاربهم بلا إله إلا الله. هل كان إبراهيم يملك من السلاح والعدد والعدة ما يملكه كثير من الناس في هذا الزمان؟ لقد كان فردا في أمة، وفردا بألف أو فردا بأمم، كان أمة، كان قانتا لله، كان موحدا، كان مؤمنا، كان داعية للتوحيد في زمن عم الشرك فيه وطم وانتشر في زمانه. فهل اختبأ بالتوحيد؟ وهل سجد للكافرين؟ وهل ذل عليه الصلاة والسلام للظالمين؟ وقال إن مصلحة الدعوة تكمن في أن نسيرها ببقاء التوحيد والعقيدة، لا بل قال لا إله إلا الله، وصدع بها أمام الكافرين وقال إما أن تؤمنوا بها وإما أنا عدو لكم من دون رب العالمين، أنا عدو لكم في حزب رب العالمين، مع الله وأنتم مع الشيطان. وانتبذ وحده بلا إله إلا الله، وحارب المشركين بها، فدعا من حاول دعوته ونبههم على زيف أصنامهم وأنها لا تنفع ولا تضر، بلغهم أنها من الشرك والضلال وأنها عبادة لما لا ينفع ولا يضر، وأنها لا تقدم شيئا ولا تؤخره، وأنها لا أمر لها، وأنها حقيرة عند الله، إذا شاء الله أخذها. لكنهم كذبوه واحتقروه وأهانوه وردوه، وهو أكرم على الله من دعاة الزمان في ذا الزمان، وأكرم على الله من كثير من البشر، وأفضل من الناس غالبا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه نابذهم وجابههم بلا إله إلا الله. فهل كان معه جيش وعدد وعدة وعتاد؟ لقد كان فردا يحارب أمة، لكن من معه الله منتصر بإذن الله، وغالب بوعد الله، وأولياء الله ينصرون ولو كانوا فردا في زمان. والحق ليس ما عليه الكثير، وإلا لما بعث الله نبيا فردا ولبعث أنبياء عددا. فلما بعث الله في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كان ذلك دليلا واضحا على أن الحق ربما يبقى في النزاع من القبائل والأفراد في الناس الذين يكونون كالغرباء في زمانهم. ولذلك يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ومعه أمة تسد الأفق كأمة موسى سوادا عظيما. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، ويأتي النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أكثر الأمة نفيرا وعددا، يأتي الرسول ومعه الناس. فإذا كان من أنبياء الله من لم يؤمن به إلا قليل، دل ذلك بلا شك وبلا ريبة على أن الحق يكون في الأفراد أحيانا. ويكون في القليل الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة المنصورة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف بلا إله إلا الله أمام أعتى الطواغيت وأمام أظلم الناس الذين ارتكبوا الشرك، والشرك أعظم ظلم يقع في حق الجبار جل جلاله، ومع ذاك وقف بلا إله إلا الله وأخذ معوله وكسر الأصنام ودمرها وجعلها جذابا، وجعل الفأس أو القدوم في رقبة كبيرهم أو في عاتقه أو في رأسه، ثم عاد عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا هل كانوا سيبحثون عن أحد غير إبراهيم؟ لا والله، لأنه كان الموحد الوحيد الذي ينهاهم عن عبادة الأصنام ويستهزئ بأصنامهم ويقول إنها لا تنفع ولا تضر، وجمعوه وأتوا به ثم ناقشوه، فهل كان خائفا أو خاضعا أو جبانا مترددا يخاف من الطواغيت والظلمة والكافرين؟ لا والله رب العالمين، بل جابههم بأن استهزى بهم وبأصنامهم، فأمرهم أن يسألوا كبيرهم وأن يرجعوا إلى أكبر الأصنام. فلما رجعوا إلى أنفسهم وجدوا أنه عليه الصلاة والسلام استخف بعقولهم، فأجمعوا أمرهم أن يحرقوه، أن يحرقوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت المعمعة وكان الحريق والنار وأججوها، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أيقن بالهلاك ولا شك، قاله ابن كثير قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان النصر سريعا بعد البلاء، وكان النصر قائما وهو وحده يحارب أمه. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما وخرج سالما غانما نصره الله. وهو لم يقل كما يقول المنافقون وكما يقول الخائفون والمترددون، إن مصلحة الدعوة في أن يبقى داعية لينشر الحق أو أن يبقى منافق ليزعزع الناس عن الجهاد أو يخذلهم عن نصرة المجاهدين، إن إبراهيم مصلحة الدعوة في بقائه أولى من مصلحة الدعوة في بقاء المنافقين أو حتى في بقاء بعض أهل العلم. إنه نبي الله ورسوله الموحد الذي كان فردا في أمة، ولا إله إلا الله لم يكن يقل في قومه إلا هو. فهل رأيتم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مخطئا لما عرض نفسه للموت؟ إن كان إبراهيم المعصوم عليه الصلاة والسلام في هذا قد وقع، فاللهم إنا نقع فيما وقع فيه إبراهيم ونقتدي به كما أمرت نبيك أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم جميعا. أيها الأحباب، إن من يكون ذا عقل وبصيرة ويتأمل في فعل إبراهيم يعلم أن مصلحة الدعوة في بقاء إبراهيم أولى من مصلحة الدعوة في بقاء الكثير من الناس في هذا الزمان. وانظروا كيف كان موسى عليه الصلاة والسلام يجابه طاغية جبارا يدعي الربوبية من دون الله، يحاربه عليه الصلاة والسلام ويستقيم على أمر الله أمام من قال أنا ربكم الأعلى، أمام الذي ادعى الربوبية يقف بلا إله إلا الله وينصره الله بمعجزتين أو معجزات زاده الله فيها، ويقف أمام الكفر وأمام الطغيان، لكن الله مع موسى عليه الصلاة والسلام، بعثه الله وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى الطاغية فقالوا الحق في وجهه وأنكروا عليه وكفروه وبينوا له أنه إلى النار وبئس المصير، فجمع السحرة ولما اجتمعوا ووقف ثابتا شامخا بها ورمى عصاه فدمرت إفك السحرة وبغيهم، فهل كان معه من الجيوش والعدد والعدة الكثير؟ لقد كان معه بنو إسرائيل الذين قالوا له بعد ذلك اذهب أنت وربك فقاتلا، لكنه قاتل والله معه ونصره الله على الكافرين. ثم زاده الله بالمعجزات تترى بعد أن سجد السحرة لرب العالمين رب موسى وهارون وآمنوا بالحق، لما رأوا أن هذا ليس من السحرة وأنه ليس ما قال فرعون أو كما قال، فعملوه وصبروا على البلاء وهم لم يؤمنوا إلا من قليل. فإيمان السحرة أقوى من إيمان بعض المنافقين ومدعي العلم والذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين إيمانهم من أولئك الذين قالوا بلسان حالهم لا مقالهم إنها دنيا وإنها تذهب وإنا إلى الموت وإن ما عند الله خير وأبقى؟ فقدموا الأرواح، قالوا خذها، صلبوا في جذوع النخل، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله. آمنا برب موسى وهارون، آمنا بدعوة نبي الله موسى، لا إله إلا الله دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، وآمنوا وثبتوا وصبروا، فكانت لهم الجنة بإذن الله، وزكاهم الله في القرآن والكتاب. فهل هؤلاء قدموا أنفسهم وكانوا يستطيعون أن يختبئوا بإيمانهم لتذهب أرواحهم في سبيل الله؟ لا والله، إنما آمنوا وعلموا أنه لا بد من منافذة الشيطان وحربه علنا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبقوا أولياء لله فذهبت أرواحهم في سبيل الله. فهل ذهبوا وكانت مصلحة الدعوة في بقائهم أو لا؟ نعم، لكنهم علموا أن بذل الأرواح بقاء للا إله إلا الله وكفر بالطاغية الذي ادعى الربوبية من دون الله. ثم انظروا كيف كان بنو إسرائيل يرهبون ويرعبون لما أدركهم فرعون، لكن موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأمره الله فضرب اليم فتشقق طرقا ومضت أمة أنجاها الله والعدو من خلفها والبحر من أمامها، وأنجى الله نبيه بنصره بعد أن امتحنه وابتلاه. واذهبوا إلى عيسى صلى الله وسلم عليه وعلى الحبيب المصطفى، وانظروا كيف صدع بالحق وآمن بلا إله إلا الله وآتاه الله المعجزات وهو أصغر الأنبياء سنا، لكنه ثبت على لا إله إلا الله حتى حتى وصل ظلمهم وتجبرهم عليه أن حاولوا قتله وغدره من غدره، لكن الله رفعه إليه وسينزل في آخر الزمان بإذن رب العباد ليكسر الصليب ويمزق الملك العظوظ والكافرين. إنه رسول الله، ومع ذلك كادوا يقتلونه. وانظروا كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنواع العذاب بين يديه، يقال ساحر وكاهن وشاعر وكاذب، وهم كانوا يصفونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ويصبر على البلاء ويثبت على لا إله إلا الله، ويبقى حزينا ألا يؤمن أحد به ويريد هداية الناس، وكان بالناس رحيما وبالمؤمنين رحيما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يضع له الشوك في الطريق، ويضع السلا بين كتفيه، ويخلقه عليه الصلاة والسلام، ويمسكون بجيبه ويجلبونه، وأبو بكر يقول وهو يدفع عنه: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ويصبر صلى الله عليه وسلم حتى وصل البلاء به أن رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، وعدد الذين سحبوا في القليب يوم بدر من شدة ما ابتلوه وآذوه. ولما أراد أن يغيظهم ما خضع لهم، بل قال: أتيتكم بالذبح؟ قالها صلى الله عليه وسلم لأن ديننا وتوحيدنا وعقيدتنا ولا إله إلا الله ليس فيها اختباء ولا إدخال للرؤوس، وإنما فيها عزة وشموخ، والله يثبت أولياءه بالإيمان وينصرهم على أعدائهم الكافرين. فاعلموا يا حماة الدين ويا حراس العقيدة أن لنا في الرسل والأنبياء وفي رسول الله عليهم الصلاة والسلام القدوة الحسنة، إذ أمر الله رسوله أن يقتدي بهم، فمن باب أولى أن نقتدي به. وليس اقتداؤنا به في صغار الأمور، لا، أولا نقتدي به في الصدع بالحق ورفع لا إله إلا الله والإيمان بها علنا، ونصرة أولياء الله وحرب الكافرين، حرب الطواغيت، حرب العلمانيين، حرب الكفرة والظالمين، حرب أولياء الشيطان أجمعين على كل الجبهات وكل الأصعدة. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن نفعل وأن لا نتردد، وأن نعلم أن الصبر على هذا الدين لا يكون إلا لأولياء الله الصالحين، وأن من الناس من تردد وخاب وخسر لما ترك لا إله إلا الله، أو ذل وجبن من الكافرين فأذلوه، ومن يتأخر يؤخره الله، ومن يتردد في عزمه يعيش أبد الدهر بين الحفر. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. مت من أهل لا إله إلا الله، مت من الصابرين عليها، مت من المجاهدين في سبيلها، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أهل الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، وخرج الدم منهما وهما شريفتان، لأنهما قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم من وجوه بعض الناس بل كلهم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أولياء الله اعلموا أنهم رموه وأغروا به السفهاء حتى عاد حزينا أسفا صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه لنفسه إلا وقد بلغ مكانا بعيدا. فلما كان في الطريق رفع يديه إلى الجبار، لا سلاح ولا عدد ولا عدة إلا أنه رسول الله ولي الله والله ينصره بإذن الله. فقال: اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان أن أرسل الله المدد والنصر، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج الله من أهل الكفر مؤمنين يحاربون الكافرين. فكان دعاء الرسول مستجابا ومنيته محققة، وخرج ابن الوليد وخرج عمرو بن العاص وخرج القادة الذين جندلوا الكافرين ونصروا أولياء الله ونصروا رسول الله ودين الله، أعلى الله بهم الدين، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. إنه ابتلي عليه الصلاة والسلام حتى في أغلى شيء، ابتلي في الدين ثم ابتلي في العرض صلى الله عليه وسلم، وتأذى وصبر حتى برأ الله زوجه الطاهرة الحسان الرزان أم المؤمنين من فوق سبع سماوات، وأعلى الله رسول الله مع ما أصابه من البلاء. وكان هذه المرة ليس البلاء من الكافرين، بل من المنافقين الذين يندسون بين صفوف المسلمين، وبعضهم يظهر أنه ينصر الدين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من هؤلاء؟ إنهم المنافقون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنافقون في زماننا، إذ أحكام الكتاب وآياته تدور مع الحكم حيث حل وفي أي زمن يقع. فإننا نؤمن أنه في كل زمان ومكان يعمل بهذا الكتاب، ومن أخره في وقت دون وقت أو رأى أنه لا يحكم في زمن دون زمن، أو رأى أن يؤمن ببعضه دون بعض، فهو كافر بالله رب العالمين. ندين بذلك ونقف بين يدي الله ونقول: اللهم إنا نبرأ إليك ممن رد كتابك أو لم يحكمه في عبادك أو ظلم الناس بإخفاء العلم عنهم يا رب العالمين. أيها الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل به البلاء إلى ذروته، فصبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وضرب بأصحابه المثل، يأتون بصاحبه وتجتمع حوله قريش. كان الصبر في الأنبياء والمرسلين، وقد يقول بعض ضعاف النفوس أو الجهلة الذين لا يقرؤون الكتاب حق القراءة ولا يتأملون في السنة، إن هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، أما الناس فهم دونهم، فما بالكم بالأصحاب الذين كانوا يعذبون حتى أخذت أسرة كاملة من أولياء الله، أخذت سمية وعمار وأبوه رضي الله عنهم جميعا، وعذبوا في سبيل الله حتى وصل البلاء إلى أن أخذ الحربة الكافر فرعون الأمة فضرب بها سمية وهي تبصق في وجهه في موضع الشرف منها، لأنها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. قاتلوهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ولم يؤمر بقتال بعد. أما بعد أن أمر بالقتال فلا يجوز أن يترك إلى قيام الساعة، فلما مر بهم ما ملك إلا أن قال صلى الله عليه وسلم صبرنا لياسر فإن موعدكم الجنة، ماتت الأم ومات الأبوه واضطهد البطل عمار حتى وصل من شدة العذاب إلى أن قال كلمة الكفر بلسانه ولم يؤمن بها بقلبه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأتى إلى النبي يبكي فقال قلت كلمة الكفر يا رسول الله، فكان رد الرسول بكتاب الله. والناس يختلفون في تحمل الأذى والبلاء، لكن يجب أن يصبر الجميع على قدر من البلاء في ذات الله تعالى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك فإن بلالا رضي الله عنه كان يصحب على الرمى وهو يغيظ الكافرين بقوله أحد أحد، ويسحبونه ويتتالون على تعذيبه ويقول أحد أحد، ثابتا بها صابرا على البلاء حتى أتاه من أتاه فقال قل ببعضها، قال أحد أحد، يغيظ بها الكافرين حتى أعتقه سيد الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدا الصحابة أعتق السيد كما قال عمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. صبر حتى كان يناله من العذاب ويقول أحد أحد، فهذا مثال للذين يصبرون حتى الموت، وهؤلاء هم أهل المكانة الرفيعة عند الله. ولذا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو رآه في المنام بين يديه أو دفين عليه فكان أن بشره فأخبره بسنة الوضوء، وكان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف أتوا بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الكافرون، اجتمعوا على خبيب وأتوه من كل مكان، فقال اسمحوا لي أن أصلي ركعتين، فصلى وتجوز. ليس تجوزه من أنه لا يريد أن يناجي الله، لكنه تجوز لكي لا يقال خاف الموت ورهبه. فلما أتاه الكافرون فراعنة الأمة من المشركين والطواغيت، فقالوا له أتتمنى، أكنت تتمنى أنك آمن في أهلك وفي سربك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانك؟ قال والله ما أتمنى أني آمن ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، فلله در أصحاب النبي. ولما اجتمعوا على قتله وقطعوه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعين. لقد كانوا يصبرون ويثبتون حتى أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لف في الحصير وأحرق في النار، ومنهم من وضعت الأصياح الحديد في النار والسيوف ثم حمي بها صدره وكوي بها وقطع بها وهو يقول لا إله إلا الله، يثبت على البلاء ويصبر عليه. وكانوا على ذلك جيلا صابرا ثابتا. والله والله إن الأمثلة لتتدافع في فمي من كثرتها في أخبارهم وسيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن قال بعض ضعاف النفوس إن هؤلاء جيل الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإما نقول انتقل إلى التابعين وإلى تابعيهم وإلى كل زمان ومكان ترى بطلا يشبح بلا إله إلا الله ويصمد للطواغيت، إن سجنوه وإن عذبوه، إن قتلوه وإن قطعوه، يصدع بلا إله إلا الله لتبقى حية في الناس، فإذا ذهبت الروح فإنه يذهبها فداء للحق وفداء للا إله إلا الله. ولا خير في الأرواح إلا أن تبذل لجبار السماء والأرض الذي خلقها وهو قادر على أن ينتزعها في أي وقت. ووالله يا أولياء الله لو اجتمع طواغيت الأرض وأزلامه وأصنامه والكفرة والظالمون على أن يأخذوا أحد أو يقتلوه، والله شاء أن لا يأخذوه وأن لا يقتلوه، فلن يقتلوه لأن الله ينصره ما دام له في العمر بقية وما دامت الحياة بين يديه. وإذا كتب الله البلاء فإنه يقع، فلا تترددوا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا قال على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا قطع الفصال رسول البرية صلى الله عليه وسلم، وخيرهم على الإطلاق. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يدخل الإمام مالك على الطاغية فيقول له لا تفتي بقولك ليس على مستكره طلاق، فيقول إني أحفظه وأبلغه. قال فإن قلته عذبناك. فلما عاد إلى مجلسه أتاه من الخونة من سأله، قال له ما ترى يا إمام في من طلق مكرها؟ قال ليس على مستكره طلاق. والقياس أنه لا بيعة على مستكره، وكان يخشى هذا الظالم أن ينزع الناس البيعة منه لأنه بايعهم مكرها لهم. فلما علموا سحبوه وأذوه. إمام السنة في زمانه يضرب رضي الله عنه وأرضاه حتى تنخلع كتفه، فهل تردد؟ كان يقول ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق. وثبته الله على الحق، وأتوا بإمام الفقه في زمانه بأبي حنيفة فأعطوه العطاء فرفضه لأنه لا يقبل عطاء الطواغيت والسلاطين، فقال لا أقبله وليس لي حق في بيت مال المسلمين، أعطوه الفقراء والمحتاجين. فغصبوه وقالوا تتولى القضاء، فقال لا، أو أحكم عليكم أولا. فعذبوه وامتهنوه وهو الإمام، فصبر في ذات الله على لا إله إلا الله، وانتقلوا تجدوا أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، حافظ الألف ألف حديث، أصى الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم ببيان فضل من وعى عنه وبلغ، وهذا الرجل كان يحفظ ألف ألف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محدثا فقيها إماما شيخا. قيل له قل القرآن مخلوق، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، القرآن منزل غير مخلوق. وثبت عليها وتردد الناس حتى من شدة الامتحان والبلاء لم يبق معه أحد حتى مات في السجن من معه، وصبر لأنه يعلم خطورة هذا الأمر، وأن الأمة تستمع إليه، وأنه لم يبق في زمانه ثابتا على هذا إلا هو. وثبت على الأصوات وبول الدم أكرمكم الله من شدة العذاب، وهو يصر على قوله القرآن منزل غير مخلوق، ويكفر من قال بخلقه لأنه يرد كتاب الله، واستمر على هذا حتى رفع الله عنه البلاء، فكان لا يستطيع القيام إلا إذا رفعه ابنه عبد الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك هم أهل المجد، أولئك هم أهل الصبر، أولئك هم أهل الثبات والقيام على دين الله، ومن سواهم إما أن يتبعهم وإما أن يترك الساحة لأولياء الله، ولا يخذل عباد الله عن الصبر على البلاء في ذات الله. صبر الإمام ونصر الله به الدين وأعلى الله به السنة. ولن أطيل المقام بكم، سأذكر نماذج لتروا أن الصبر مستمر إلى زماننا هذا، وأن من أولياء الله من يصبر على ذهاب الأهل والمال والوطن وكل شيء في سبيل لا إله إلا الله، وفي سبيل أن يثبت لله أنه من الصادقين لا من الكاذبين. ولذا فانظروا إلى ابن تيمية، هذا الذي يستشهد به كل الناس في زماننا ويقرؤون كتبه رحمه الله، لقد كان حربا على الظلمة، حربا على الطواغيت، حربا على الرافضة الكافرين، حربا على العلمانيين المنافقين، لأنه لا فرق بين المنافقين في ذاك الزمان والعلمانيين في هذا الزمان. حاربوه فصبر وحمل السيف وجاهد بين يدي المسلمين، وهو يصبر على البلاء ويثبت للجهاد في سبيل الله، ويقسم أنهم ينتصرون إذا قاموا بلا إله إلا الله، ثم يسجن ويبقى حياته أو جلها في السجن لا يتردد أن لا إله إلا الله، ويبقى على التوحيد وينشر العقيدة ويحارب الظلمة ويصدع بالحق حتى أتته منيته وهو على ذلك. وانتقلوا إلى الأئمة الصالحين كلهم، ستجدون أنهم يثبتون على البلاء حتى تأخذهم المنية. وانتقلوا إلى زماننا لتروا من أهل الحق وأهل العلم من صبر على لا إله إلا الله وعلى قول الحق في سبيل الله، كالشيخ الذي مات في القصيم وكلكم يعلمه كان يقول الحق، ذلك الرجل الذي عرف اسمه بمشتق الحمد، ووالله إنه محمود وعمود، وإنه شيخ ثابت على الحق بصبره لما صدع بالحق وثبت على لا إله إلا الله. وهذا المثال يحتذى في زمن كثر فيه الخانعون والراكعون والساجدون أمام أعتاب الكافرين. وانظروا قبل ذاك إلى رجل ليس من أهل العلم، لم يكن عالما إلا أنه كان من أهل النظر، أهل التفكر في لا إله إلا الله، ذلك هو السيد قطب الذي لا نزكي كل أقواله لكننا نعرف موقف الله ثبت فيه لأجل لا إله إلا الله. يقول له الطاغوت اعتذر أو اكتب اعتذارا، فيقول إن السبابة التي ترتفع تشهد أن لا إله إلا الله تعبى أن تكتب اعتذارا لطاغية. فهو مثال احتذى في الصبر في هذا الزمان. وانظروا كيف أتته أخته فقالت له يا أخي لا يضرك أن تكون كعمار، قل غير قولك يعفو عنك فأنت مريض. قال يا حميدة والله لو كان العهد مع غير الله ما تراجعت عنه، فكيف إذا كان العهد مع الله؟ والله لا أتراجع عنه. وأخذه إلى المشنقة باسما ومات باسما وصوره موجودة، وليس كالذين يزدادون بالإيمان ويظهرون ظهوره لكن القلوب خاوية منه. ولذلك لما علقوه وسلقوه وقتلوه قال الشاعر يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وانظروا في زمانكم إلى المجاهدين في فلسطين، انظروا إلى إخوانكم من أهل السنة الذين يرتفعون بلا إله إلا الله ويحاربون اليهود لعنهم الله ويثبتون على لا إله إلا الله. ذكر أحد الفلسطينيين أنهم أخذوا أخوه ثم ذهبوا به إلى السجن فعذبوه عذابا شديدا ليعترف على مخابئ المجاهدين وعلى أماكن اختبائهم، فلم يقل شيئا، فقالوا سنقطع من جسمك جزءا جزءا حتى تعترف عليهم. فقال والله لا أعترف ووالله لا أقول شيئا حتى لو أذهبت من نفس. وبدأوا يقطعونه جزءا جزءا وهو يقول بقول بلال أحد أحد اللهم اجعلني كبلال أحد أحد، ويصبر حتى وافته المنية بعد أن خرج من سجنه. لما قطعوا يده وأذهبوا جزء جسمه ثم قطعوا أكرمكم الله حتى ذكره، لكنه ثبت على لا إله إلا الله ولم يخبر أحدا لأنه يعلم أن الصبر يرفعه عند جبار السماء والأرض. وفي أيامنا يمسكون النساء ويعذبونهن فلا يقلن إلا الحق ويصبرن على البلاء، وبعض الرجال لا يصبرون. والله والله إن بعض رجال أمتنا أذل من النساء في هذا الزمان، وإن من النساء من قدمت نفسها في سبيل الله دفاعا عن لا إله إلا الله. إن أهل الإيمان أهل التوحيد يصبرون. قيل للشيخ عبد الله عزام رحمه الله سيقتلونك وهم يكيدون لك يا شيخ إنك تظهر على من اختبئ، فقال والله لو جابهنهم بلا إله إلا الله حتى لو أخذوني. وفي طريقه إلى الجمعة ليخطب الناس ويصلي بهم فجروا به سيارته وذهب معه ابنه، لكنه رضي الله عنه ورحمه كان ثابتا على الجهاد صابرا عليه من فلسطين إلى الجزيرة إلى أفغانستان يحرض المؤمنين على القتال. رحم الله الشيخ عبد الله عزام وأسكنه فسيح جناته. إنها أمثلة قريبة ومثال أذكره إبراء للذمة. كلما ذكرته تخنقت للعبرة الشيخ المجاهد المصري البطل عمر عبد الرحمن في سجون الأمريكان يصيبونه بأنكى العذاب حتى يقبل على الموت وهو أعمى، لا حول له ولا قوة، لكنه يصبر. ولما التقوا معه انظروا إلى عزة المؤمن يا أيها الأولياء، انظروا إلى عزته. لما أتوا معه في اللقاء فقيل يا شيخ حكموا عليك ب230 سنة، إنها طويلة. قال لهم باللهجة العامية المصرية: ربنا يدينا طولة العمر، والله إنه بطل يستهزئ بهم وعمره في 60، لأنه بطل يعرف أن الأيام تزول وأن العمر ينقضي وأنه لا يبقى إلا الثبات على لا إله إلا الله وعلى الحق. وانتظروا، لا تنتظروا، بل انظروا إلى المجاهدين في أفغانستان كيف ترميهم أمم الكفر كلها عن قوس واحدة ويصبرون، وعلى رأسهم شيخهم حفظه الله ومن معه من المجاهدين يصبرون على لا إله إلا الله ويضربون الكافرين في عقر دارهم ويبحثون عن مواضع الشهادة مضانها. فلله در المجاهدين. وانظروا إليهم في كل مكان، ستجدون فئة منهم وطائفة منصورة ستبقى على الحق بإذن رب العالمين إلى أن يحكم الله بيننا وبين الكافرين، فننتصر عليهم ونغلبهم ويكون التمكين والنصر لأهل لا إله إلا الله. أيها الأحباب، إن من تأمل في هؤلاء يرى كيف يصبرون. أخذوا أحد الأطفال، لا أقول أحد الشباب، لم يبلغ إلا عن قريب، أخذوه وعمره في 15، وحملوه إلى سجونهم ثم عذبوه وآذوه وقطعوه واستخدموا معه النار. والولد لا ينطق ببنت شباه، إنه صامت وثابت. فلما قالوا للصبي سنقطع لسانك، قال إني أبتدي بأبي لأن أباه قتل قبله لثباته على الحق. فقال إني أبتدي بأبي. فلما أرادوه ووضعوا المقص على لسانه قال انتظروا. فلما انتظروا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فارتعدت يد الكافر اللعين ورمى مقصه وتردد عنه وقال والله إنك من الجن ولست من الإنس. صبي يثبت على البلاء وكأن حاله كحال أخي الذي قال ماض وإن قطع الطغاة لساني، ماض وهدي الله ملء كياني، ماض على شفتي كنوز محمد وبخافقي قلائد الإيمان. فامضوا يا أولياء الله على التوحيد واصبروا على لا إله إلا الله، واعلموا أن أقرب أولياء الله في ذا الزمان إلى الله المجاهدون في سبيل الله. فكونوا معهم وناصروهم وأيدوهم، واعلموا أنهم أولى إلى الله من الكافرين، واعلموا أن من عادى وليا من أولياء الله فقد عاد الله وآذن بالحرب معه. فلا تأذنوا بحرب الله، وعاد الكافرين ووالوا المجاهدين. وانصروهم وأعينوهم وأمدوهم بالسلاح واصبروا كما صبر إخوانكم. فإن ذهبت الأرواح فقولوا كقول الصحابي: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. وقولوا بقول القائل: خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون، فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم كلنا يا الله، كلنا يا عظيم، كلنا يا رحيم، كلنا يا جبار، كلنا يا منتقم، كلنا يا الله. لذنا ببابك يا كريم فلا تطردنا عن جنابك. اللهم عليك بأعداء المجاهدين، اللهم عليك بأعداء المجاهدين، اللهم عليك بأعداء المجاهدين، اللهم عليك بأعداء المجاهدين. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا كريم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر قادتهم وأيد شيخهم وارفع لواءهم ودمر الطغاة بأيديهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين وأعوان الكافرين والعملاء والمنافقين. اللهم كل المجاهدين الصابرين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واجعله في نحور الظالمين يا رب العالمين. اللهم كل المجاهدين في فلسطين، وكلهم في العراق، وكلهم في الشيشان، وكلهم في كشمير، وكلهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك بدولة الكفر أمريكا، اللهم عليك بها وعليك بأحلافها وحكامها وأذنابها وأعوانها وعملائها والكافرين الذين نصروها يا رب العالمين. اللهم من والى الكافرين على المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا الله يا الله يا الله، كل إخواننا في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن المساجين، اللهم فك أسرهم من السجون، فك أسر المشايخ والعلماء والدعاة الصادقين بالحق والذين يثبتون على الجهاد. اللهم فك أسر أسرانا عند النصارى، وفكهم عند اليهود، وفكهم عند الملحدين وعند الهندوس وعند الكافرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم عمل أبصار عن المجاهدين، اللهم عمل أبصار عنهم، اللهم اقتل من عاداهم وانصر من والاهم. اللهم شل، اللهم شل أقدام الكافرين الذين يطاردونهم. اللهم لا تمكن منهم. اللهم إنا نبرئ الذمة فاقبل يا الله. اللهم إنا نبرأ إليك من الطواغيت عملاء أمريكا، ونبرأ إليك من الكافرين، ونبرأ إليك من الزنادقة والعلمانيين، ونبرأ إليك من الكافرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم فجر قواعد الكافرين، اللهم فجر قواعد الكافرين، وفجر أبراجهم وطائراتهم وسفنهم وكل ما يملكون يا الله. لا يعجزونك فدمرهم، وأرسل عليهم جندا من جندك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لأنك مسلم سترى العذاب، وسوف تواجه العجب العجاب، ستحمل من هموم الناس طودا، وتمخر من شرورهم عباب. لأنك مسلم ستموت هما وغما واضطهادا واغترابا، يسوءك أن ترى الطاغوت يعلو ويحني المسلمون له الرقاب. ستنزف